يا طايع الوالدين محفوظ دنيا ودين يا اهل المحبة رضى الله من رضا الوالدين يا طايع الوالدين محفوظ دنيا ودين يا اهل المحبة رضى الله من رضا الوالدين ذو الأقرب الأقربين وطيب من الطيبين أولى المخاليك بالصحبة وجود اليمين ذو الأقرب الأقربين وطيب من الطيبين أولى المخاليك بالصحبة وجود اليمين يا طايع الوالدين محبوب دنيا ودين للمحبة لرضا الوالدين لو صاروا في سن ضيق حذر قليبك يضيق قريب توصل عمرهم قريب والبردين لو صاروا في سن ضيق حذر قليبك يضيق قريب توصل عمرهم قريب والبردين يا طايع الوالدين محفوظ دنيا ودين يا اهل المحبة رضا الله من رضا الوالدين جازي سهرهم عليك قرب رضاهم إليك أحن من كل أهلك لا مثلهم ثنين جازي سهرهم عليك قرب رضاهم إليك أحن من كل أهلك لا مثلهم ثنين أكثر بشر يرحموا مهما حصل يعذروك لو يشتكي فيك إصبع ما يغمضون عين أكثر بشر يرحموا مهما حصل يعذروك لو يشتكي فيك إصبع ما يغمضون عين يا طايع الوالدين محفوظ دنيا ودين للمحبة رضا الوالدين من نعمة الله عليك لو عاش لك والدك قلبين بالنور حولك كنهم حارسك من نعمة الله عليك لو عاش لك والدك قلبين بالنور حولك كنهم حارسين يا طايع الوالدين محبوب دنيا ودين اهل المحبة رضا الله من رضا الوالدين يا طايع الوالدين محبوب دنيا ودين اهل المحبة رضا الله من رضا الوالدين